بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا المجلس ما زلنا في تكملة النوع 26 في صفة رواية الحديث. النوع الثاني، يعني ذكر الفائدة 12 من الفوائد التي ساقها، قال: إذا ذكر الإسناد وبعض المتن ثم قال: وذكر الحديث. فمن هذا يرد كثيرا في كتاب تحفة الأشراف، لما يسوق جزء من السند يقول: وذكر الحديث، أو فذكر الحديث. وهذا الناقل والراوي هل يحق له أن يأتي بالحديث أم لا؟ قال: ولم يتمه، أو قال بطوله، أو مثل حديث جمال جابر بطوله هل يحق له أن يسوقه، أو حديث الإفك وقال بطوله هل يحق له أن يتمه الناقل والراوي، أو الحديث. طبعا الحديث يكون مفعول به بالتقدير، فذكر الحديث. وأضمر أو ذكر، فأراد السامع من سمع الخبر روايته عنه بكماله، أي بذكر في هذا المتن، فهو أولى بالمنع من مسألة مثله ونحوه. يعني هذا أولى بالمنع، لما يأتي المحدث مثل مسلم ويسوق حديث من متنه ثم يسوق سنة ثم يقول مثله، أي مثل المتن السابق أو نحوه، فهذه أشد من تلك ووقع فيها الخلاف. قال: لأنه إذا منع هناك، مع أنه قد ساق فيها جميع المتن قبل ذلك بإسناد آخر، فلأن يمنع هنا ولم يسق إلا بعض الحديث من باب أولى، وبه جزم قوم. مع المسألة خلافية، منهم من جزم ومنهم من رخص في هذا. طبعا هذه أمثال، هذه لما تأتينا في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري فينا مثله أو نحوه أو ذكر الحديث، أين نجد المتون؟ نجدها في المستخرجات. وإلى من فوائد المستخرجات بيان المتن المحال من المحال إليه. قال: فمنعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، طبعا هذا العلماء الشافعية مشهور لهذه الكنية، وأجازه الإسماعيلي إذا عرف المحدث والسامع ذلك الحديث. طبعا الإسماعيلي صاحب المستخرج على صحيح البخاري، ومستخرجه من المستخرجات النافعة جدا، ومن قديم أحد الأشخاص قال: أنا الآن أعمل على تحقيقه. وهو خدم صحيح البخاري، وأيضا شرح بعض الأشياء المتعلقة بصحيح البخاري. قال: والاحتياط أن يقتصر على المذكور ثم يقول: قال وذكر الحديث وهو كذا أو تمام كذا، ويسوقه بالكمال. يعني الأورع في هذا أن الإنسان يقتصر على الرواية كما عنده، ويبين للناس الخبر من عنده إذا أراد إيضاح هذا. وفصل ابن كثير فقال، أو فصل ابن كثير وقال: إن كان سمع الحديث مشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو غيره جاز، وإلا فلا. عندما سمع مثل ذلك الشيخ في مجلس آخر جاز له هذا، وإذا لم يسمعه من شيخه فلا يأتي به. قال: وإذا جوز إطلاقه فالتحقيق أنه بطريق الإجازة القوية الأكيدة من جهات عديدة فيما لم يذكره الشيخ، فجاز لهذا مع كونه أوله سماعا إدراج الباقي، ولا يفتقر إلى إفراده الإجازة. يعني إذا كان أجازه به ولم يسمحه وأراد أن يأتي به، فإذا لا بأس به على أن يبين هذا. أما إذا سمعه من شيخه في هذا المجلس أو في غيره، فيحق له ذلك كما ذكر الحافظ ابن كثير. قال: الثالث عشر قال الشيخ، اللي هو ابن الصلاح. ولما يقال الشيخ، قال الشيخ أو ذكر الشيخ في المختصرات لكتاب ابن الصلاح، أو في الألفية، ألفية العراقي، فيراد به ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح لما ألف هذا الكتاب صار مدرسة الناس من بعده، حتى قال الحافظ ابن حجر: لا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك ومنتصر. الظاهر أنه لا يجد تغيير قال النبي إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت لما عندك رواية قال النبي وتأتي تروي، هل يحق لك أن تغير قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول ابن الصلاح: الظاهر أنه لا يجوز تغيير، لأن صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله لي سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها. يتقيد النص. قال: ولا عكسه، أي لما يأتينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغيره إلى قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن جازت الرواية بمعنى، وحتى وإن كانت الرواية بالمعنى جازة، هم بأوراف المعنى، فالأولى عدم فعله. قال وكان أحمد إذا كان في الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال المحدث رسول الله ضرب وكتب رسول الله، يعني يأتي بما أخذه من شيخه بلفظه. طبعا لا شك أن الورع أن الإنسان يتقيد بالأمر كما هو، حتى أن بعض أهل الحديث كان يقول إذا وجدت بالكتاب خطأ ترويه كما هو ولا تصلح الخطأ. وعلل ابن الصلاح ذلك الاختلاف، أي اختلاف معنى النبي والرسول. وهذا طبعا حصل للصحابي حينما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء فغير فيه، حديث النوم اللي هو في صحيح البخاري رقم 248. فهذه الأمور توقيفية يتوقف فيها الإنسان. قال لأن الرسول من أوحي إليه للتبليغ والنبي من أوحي إليه للعمل فقط. طبعا هذا الكلام ليس بصحيح، هذا تعريف الجمهور حينما يفرقون بين النبي والرسول، أن النبي قد أوحي إليه لأجل العمل يعمل به هو، وأن الرسول قد أوحي له للعمل والتبليغ، هذا ليس بالصحيح، هذا تعريف الجمهور وهو ليس بالصحيح. والصواب أن النبي هو الذي أوحي له بشرع وأمر بتبليغه سواء كان شريعة جديدة أو لا، أما الرسول فهو الذي يوحى له بشريعة بعمل وتبليغ ويكون هذا جديد أو ناسق للشريعة السابقة. هذا هو الفرق، أن الرسول عم من النبي، لكن لا يوجد نبي أوحي له لأجل العمل فقط دون التبليغ، فالتبليغ واجب على الجميع، على جميع الأنبياء. ولذا يعني الناس في هذه الأرض لا يصلحون إلا عن طريق التبليغ، بل إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء. لماذا تسوسهم الأنبياء؟ لأجل التبليغ ولأجل الدعوة. بعد النبي لا يوجد نبي، لماذا؟ لأن كل مسلم واجب عليه أن يقوم بواجب النبي وهو تبليغ رسالة الله. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال المصنف الله أعلم جوازه، لأنه وإن اختلف معناه في الأصل لا يختلف به هنا، إذا المقصود لا يختلف به هنا معنى، إذا المقصود نسبة القول لقائله وذلك حاصل بكل من الوصفين. طب الإنسان يتقيد بالرواية كما هي، وهو مذهب أحمد كما سأله ابنه صالح عنه فقال أرجو أن لا يكون به بأس، يعني تغيير النبي بالرسول والرسول بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما تقدم عنه محمول على استحباب اتباع اللفظ دون اللزوم، يعني لما كان التقيد هذا باب استحباب وليس من باب اللزوم. وحماد بن سلمة والخطيب وبعضهم استدل للمنع بحديث البراء بن عازب في الدعاء عند النوم فيه ونبيك الذي أرسلت، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ورسولك الذي أرسلت، فقال لا ونبيك الذي أرسلت. طبعا هذه الحكمة في هذا الحديث خاصة، يعني فيما يتعلق بالتفريق بين الرسول الملكي والرسول البشري، فلما يقال ورسولك تشمل رسولنا الملائكة ورسولنا البشر، لكن النبي لا يكون إلا من البشر، فهذا وصف أخص، وإلا كلمة الرسول أعم من كلمة النبي. وقال العراقي ولا دليل فيه، لأن ألفاظ الأذكار توقيفية، يعني لما سمر عندنا 33 33 33 ثم واحدة يتقيد بها الإنسان لا يزيد عليها، ربما فيها سر يعلمه الله نحن لا نعلمه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، جاءت في البقرة مرتين وفي آل عمران وفي سورة النحل أيضا إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وربما وفي سورة أيضا جاءت والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وربما كان في اللفظ سر لا يحصل بغيره، ولعله أراد أن يجمع بين اللفظين في موضع واحد فقال والصواب ما قاله النووي. وكذا قال البلقين، طبعا البلقيني له كتاب اسمه محاسن الإصطلاح، عقب قليل على ابن الصلاح وشرح الكتاب، طبع قديما بعنوان مقدمة ابن الصلاح، وطبع أيضا مؤخرا باسمه الصواب محاسن الإصطلاح. والبرقيني أحد شيوخ الحافظ بن حجر، يعني شيخ شيوخ الحافظ بن حجر، هو الشيخ العراقي، طبعا يقال هو البلقيني هكذا الصواب، بعضهم يقول البلقيني وهو خطأ. وقال البدر بن جماعة، هذا البدر بن جماعة يعني من يعني من شيوخ الحافظ بن حجر، من شيوخ الشيخ الحافظ بن حجر، من شيوخ العراقي. والعراقي أول ما أراد أن يطلب أراد أن يتوسع في علم القراءات ويجمع القراءات، يقول فسألت ابن جماعة فقال إنه تعب ليس وراءه إرب، يعني تتعب ولن تستفيد منه كثير الشيء، فعليك بعلم الحديث. فأبدع في علم الحديث يا معزة. والدارقطني كذلك. كنا جلوسا مع القارئ المقرئ الشيخ محمد عبد الكريم، تعرفونه السوداني، هذا الشيخ ماهر المعقلي. فجاء أحد الأخوة السوريين فسأله قال أنا أحفظ القرآن وأخوتي أربعة ولدي روايتين أتعلم القراءات، فبأي شيء أبدأ؟ قاله يعني لا يقدر أبدأ بهذه أو بهذه. فلما انتهى من يقول أنا أنصحك يا بني دعك من علم القراءات وتمسك بما تعلمته من ضبط القراءتين، وعليك بعلم التفسير فإنه يكفيك. قال البدر بن جمان لو قيل يجوز تغيير النبي إلى الرسول، لو قيل يجوز تغيير النبي إلى الرسول ولا يجوز عكسه لما بعد، لأن في الرسول معنى زائد على النبي باعتبار فيه المعنى الآخر. لكن طبعا المعنى زائد على ما نراه، نقول النبي أوحي له بشرع وبعمل وأمر بتبليغه، والرسول أوحي له بشرع وبعمل وأمر بتبليغه، ولكن الرسول يأتي بشريعة جديدة. هذا هو الفرق بين النبي والرسول، وهذا ليس قول الجمهور، هو قول الأقل، لكن هذا هو الصواب. الرابع عشر إذا كان في سماعه بعض الوهن أي الضعف فعليه بيانه حال الرواية، فإنه يعني المفروض حصل في الشيء، يعني مثل أسل يحصل شخص يسمع عن طريق البث المباشر وينقطع عنده البث المباشر فتفوته بعض الأحاديث، ويأتي يحدث بالكتاب عليه أن يبين هذا. قال فإن في إغفاله نوعا من التدليس، إذا أغفل هذا الشيء كأنه قد دلس، والقاعدة دلس علينا أحاديثه والله لا يقبل تدليسا، وربنا قد جعل بعضنا لبعضا فتنة، وذلك في أن يسمع من غير أصل، يعني يسمع من غير أصل، وذلك الإنسان لما يعني يسمع لابد من أصل، وإذا يقابل لابد أن يقابل على أصل الشيخ أو على أصل مصحح على أصل الشيخ، فإذا فات هذا عليه أن يبين، أو يحدث هو أو الشيخ وقت القراءة، أو حصل نوم أو نسخ أو سمع القراءة مصحف، يعني كان يقرأ على الشيخ كان مصحف، أو لحان أي كان يلحن في بعض قراءته، أو كان التسميع لخط من فيه نظر، يعني كان من كتاب والكتاب فيه خلل، إذا يعني كان ثمة شيء من هذا فلا بد أن يبين إبراء للذمة ونصحا للأمة. قالوا منه إذا حدثه من حفظه في المذاكرة، لدينا مذاكرة ولدينا درس إملاء، الآن هذا بمثابة درس إملاء، يعني أنا نوعا ما متجهز ولبست عمتي وأنتم أيضا جلستم هنا ومعكم الأوراق والدفاتر، وقد يكون الآن لما ذهبنا إلى المسجد لما أذن للعصر نتحدث بالطريق، فالمذاكرة شيء والإملاء شيء آخر، فإذا حصل شيء من الرواية عن طريق المذاكرة لما يحدث عليه أن يبين هذا. قال ومنه إذا حدثه من حفظه في المذاكرة، لأن الإملاء الشيخ مستعد وطالب مستعد ويحدث من أصل لتساهلهم فيها، يعني المذاكرة لا يحصل فيها من الإتقان والضبط كما يحصل فيه يعني في الإملاء، فليقل حدثنا في المذاكرة فليبين هذا ونحوه كما فعله الأئمة. تجد الأئمة قد فعل، يعني النسائي كان مجلس كهذا المجلس، ودخل النسائي على الحارث بن مسكين فرآه بحسن حذائه وجودة لباسه وتسريح شعره لم يعجب به، الآن أخي يشرب القهوة فيصور صورة القهوة، هذا يخل بالسماء. نعم انتبه أيها الرجل. نعم فالشاهد لما دخل عليه طرده وقال هذا ليست هيئته يا صاحبي، وظن أنه كان يأتي عليه من السلطان لينقل يعني فشيء، فطرده، فكان النساء يجلس خلف المجلس مثل الآن نحن هنا وخلف المجلس، فكان يقول قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع، هذه هي النزاهة، لم يقل قرئ، ما قال أنا سمعت أو حدثنا أو قرأنا، أو قال قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع، فينبغي. ولكن في النساء الآن له ما شاء الله من جميل الأثر ومن جميل العلم، الإنسان لما يصدق مع الله يصدقه الله. توجد محاضرة نفيسة للشيخ محمد بن محمد مختار الشنقيطي ساعة كاملة عن الصدق، تحدث بكلام لا تجده في موطن آخر. قال ومنه جماعة ومنع جماعة منهم كابن مهدي وابن المبارك وابي زرعة الحمل عنهم حال المذاكرة. بعضهم لا يرتضي بالحمل حال المذاكرة ويريد ماذا؟ يريد أن يكون درس إملاء حتى يكون طالب مستعد والأستاذ مستعد. وهذا طبعا سنة لما جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فغطه ثلاث مرات. لماذا؟ حتى يكون مستجمع القلب والسمع والبصر لتساهدهم فيها، ولأن الحفظ خوان، قاعدة الحفظ خوان. وامتنع جماعة من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، بعضهم لا يسمع من الراوي إلا ما حدث به من كتابه ولا يسمع. يعني علي بن المديني مدح أحمد بن حنبل أنه كان لا يحدث إلا من كتابه. شوف منهم أحمد بن حنبل، أحمد لا يحمل عن شيوخه إلا ما كان من أصولهم. نعم. وإذا كان ومنهم من رخص مثل يحيى بن معين في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحيى بن معين ذهب إلى موسى بن الفضل السيناني وصار يقول موسى قد أراد أن يحدث، فذهب ليجلو بالكتاب فقال له حدثنا من حفظك ثم حدثنا من كتابك، فحدثه من حفظه ثم دخل إلى البيت وأتى بالكتاب وقرأ نفس الأحاديث التي حدثهم بها. فلما خرج قيل ابن ليحيى بن معين لماذا فعلت هذا؟ قال خشيت أن يحول بيننا وبينها الموت، يعني ربما يدخل ولا يخرج يموت أو نحن نموت، فكان يبادر بالعمل. فإذا قبل يحيى بن معين الرواية من الحفظ، لكن بعضهم تشدد في هذا في الإمام أحمد بن حنبل لأجل ضبط السنة وعدم الخطأ فيها. قال وإذا كان حديث عن رجلين أحدهما ثقة والآخر مجروح كحديث لأنس مثلا يرويه عنه ثالث بناني وأبان بن أبي عياش أو ثقتين، فالأولى أن يذكرهما للجواز أن يكون فيه شيء لأحدهما لم يذكره الآخر، وحمد لفظ الآخر وحمل لفظ أحدهما على الآخر. يعني أنت لما تروي حديث يرويه اثنان لا تحدث أحدهما، لأن ربما هذا اللفظ المأخوذ من هذا الراوي المحذوف. لكن هل يوجد في صحيح البخاري حديثين أو ثلاثة يرويها البخاري عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث وعبد الله بن لهيعة؟ فالبخاري ماذا صنع؟ حدث عبد الله بن لهيعة وقال وذكر آخر. البخاري علم أن هذا رواية عمرو بن الحارث بهذا النص، وأن وجود عبد الله بن لهيعة وجوده كعدمه. إذا ذكر عبد الله بن لهيعة سيأتي من يتلقف ويتصيد يقول البخاري يروي عن عبد الله بن لهيعة، ثم يقول قد جاز القنطرة، ثم يأتي وثق عبد الله بن لهيعة. والنسائي أيضا فعل هذا، فقد يعني الأصل المنع في مثل هذا، لكن إذا وجدت مصلحة في هذه المصلحة وتأكدنا أن اللفظ عن هذا الذي أبقيناه فلا بأس بهذا. طبعا مسلم في صحيحه أتى به، لكن انظر ماذا قالوا عن عبد الله بن لهيعة، قالوا فأخرج له مسلم في المتابعة. مسلم ما أخرج له في المتابعة، لكن وقعت الرواية هكذا فأبقاها كما هي. ومسلم لديه حيطة وحذر أن يأتي بشيء آخر، يعني مثلا رواية هماز بن منبه عن أبي هريرة كيف يأتي بها مسلم؟ يقول فذكر أحاديث منها ويسلق هذا، بينما غيره يأتي بالمثل ويلزق له الإسناد، وكلاهما جائز، لكن صنيع مسلم يدل على مزيد من العناية والرعاية. قال فإن اقتصر على ثقة فيهما لم يحرم، لأن الظاهر اتفاق الرواية، هذا هو الأصل، وما ذكر من الاحتمال نادر بعيد. شوف نحن لما تينا حديث يروي راويين نريد نعرف هذا اللفظ لهذا أم لهذا، أين نرجع؟ نرجع إلى المستخرجات ونرجع إلى كتب التخريج، لأنه قد سيأتينا مفردين يصرح برواية كل واحد منهم. بسم الله. ومحذور الإسقاط في الثاني أقل من الأول. قال الخطيب وكان مسلم بن الحجاج في مثل هذا ربما أسقط المجروح ويذكر الثقة ثم يقول وآخر كناية عن المجروح، هذا ليس بصحيح. أخطأ الخطيب البغدادي على مسلم، وليس في صحيح مسلم ولا في غيره من مصنفاته شيء من هذا البتة. وقد جهدت جهدي لمدة طويلة أبحث عن شيء مما ذكره الخطيب عن مسلم فلم أجد هذا. أنا حققت كتاب الكفاية للخطيب فتتبعت هذه المسألة. وقال البغدادي. من الذي صنع هذا؟ صنعه البخاري وصنعه النسائي. وأنا قد جمعت المرويات التي صنعها البخاري هكذا وذكرتها أيضا في كتابي إبراد صنعة الحديث. وقال البلقيني بل له فائدة، له فائدة. قال وهذا القول لا فائدة فيه. وقال البلقيني بل له فائدة تكثير الطرق، يعني وجود المرويات كما هي فيه فائدة، وهي بيان عدد الرواة الذين يروون الحديث عن هذا الشيخ وعدد الرواة. ما فائدتها؟ فائدتها حتى نعرف المتابعات والمخالفات. يعني انت الان لو فرض تقرأ بالمعجم الكبير للطبراني تجد حديث واحد يسوقه بأربع صفحات يكرره ثمان مرات، قد تقول ما الفائدة؟ نفس الحديث يعني فيه فائدة، وهو انه يذكر لك الطرق والروايات والألفاظ. وإذا سمع بعض الحديث من شيخ وبعضه لآخر من شيخ آخر فروى جملته عنهما مبينا أن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر، طبعا مسلم يبين هذه الأشياء كلها، غير مميز لما سمعه من كل شيخ عن آخر. إذا ما يميز عن هذا الأمر كأنه قد غبى على الناس شيئا. يقول جاز، لأن هذا جاء فعله من صنيع بعض الأمة، لكن إذا بين هذا هو الأفضل. ثم يصير كل جزء منهم كأنه رواه عن أحدهما مبهما، فلا يحتج بشيء منه إن كان فيهما مجرد. طبعا إذا كان ثقتين لا بأس بهذا، وإن كان الأولى أنه يبين، لكن إذا كان أحدهما مجروح هذا ماذا يسمى؟ يسمى تدليس المتابعة. أنا لم أجد أحدا سماه تدليس المتابعة. ولما ألفت هذا الجامع في العلل سألت الشيخ عبد الله، قلت له أنا أكتب كذا وكذا وأريد أن أسميه تسمية وأسميه تدليس المتابعة، ففعلا هو تدليس، فسميته تدليس. وافقنا الشيخ على هذا فسميته تدليس المتابعة. تدليس المتابعة. عبد الله السعد، عبد الله السعد حي نرزق في مدينة الرياض، أصله يعني من الزبير في العراق، من علماء الحديث الأقوياء جدا، يعني ربما أقوى العلماء في الحديث الشيخ سليمان علوان والشيخ عبد العزيز المرزوق الطريف والشيخ عبد الله السعد، ربما هؤلاء الثلاثة هم أقوى أهل الدنيا حفظا. لا، في نور الدين عتر محمد عوام، كلاهما موجود. الشيخ محمد عوام موجود في مدينة النبي، ويأتي إلى اسطنبول قبل ما يطلع المدينة. درسنا بحلب محمد عوام، ويجي على اسطنبول. أنا وهو محقق جيد. تلميذ الشيخ فتاح، الشيخ بشر بن عبد الله لما ألف كتاب الردود ناوله، فأراد أن يغمزه باعتبار أنه تلميذ الشيخ عبد الفتاح. والشيخ نور الدين عتر معروف له تحقيقات، حتى حقق كتاب ابن الصلاح اللي إحنا أصل هذا الكتاب، هو حققه وأنا حققته أيضا، وله تأليفات جيدة وله دون ذلك أيضا. لكن العلماء الثلاثة اللي ذكرتهم لا ينمادون فقط بالتأليف، ينمادون بالحفظ. محمد زاهد الكوثري، نعم، وكان يبالغ قال الإمام العلامة. والكوثري يعني له أخطاء وأغلاط كثيرة، وأفضل من رد عليه الشيخ المعلم اليمامي في كتابه النفيس التنكيل. أنا الكتاب قرأته مرارا، لكن الماس بغاية الأدب حتى لا يسميه إلا بالأستاذ، مع العلم هو تناوله تناولا علميا دقيقا جدا، وبين أخطاءه. رحم الله مدى محمد الجنة، جزاك الله خير. قال نعم، قال لأنهما من جزء منه إلا ويجوز أن يكون عن ذلك يجرح، إذا كان أحدهما مجروح لا يجوز. قال ويجب ذكرهما حينئذ إذا كان أحدهما مجروح جميعا مبينا أن عن أحدهما بعضه عن الآخر، روى الحديث عن اثنين لا بد أن يبين. ولا يجوز ذكرهما ساكتا عن ذلك، إذا كان في حديث أحدهما زيادة لا توجد في حديث الآخر، ولا إسقاط أحدهما مجروحا كان أو غير ذلك. إذا ثمة اختلاف، عايش من السؤال عفوا ولو أمدين أخره، نعم، ألا محمد عوام الشيخ حتى أفتح هم شوية يعني ردوا على الشيخ ناصر الألباني، يعني لا بأس. أنا في كتابي هذا الجامع في العلل لدي ردود عديدة، حتى اليوم عندنا حديث فيها رد. لكن أحيانا الأمر لما الإنسان يتوسع فيه ويغالي فيه هو المذموم هو الغلو، أما مجرد الردفاء يعني تجي حتى بين الأئمة السابقين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، كان الإمام أحمد بن حنبل يقول ما ركب الجسر مثل إسحاق بن راهويه إلى خراسان، قال ولكن يخالفنا ببعض الشيء، يقول ولكن ما زال الناس يخالف بعضهم بعضا. لا بس لكن أحيانا تتحول المسألة إلى عصبية، هذا هو الأمر المذموم. يقول ابن أمثلة ذلك حديث الإفك في الصحيح من رواية الزهري حيث قال حدثني عروة وسعيد بن المسيب وعلقم بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان، عندنا اليوم الحديث في صحيح البخاري لما قرأنا هذا الحديث عن عائشة، شوف قال وكل قد حدثني طائفة من حديثها ودخل حديث بعضهم في بعض وأنا أوعى لحديث بعضه من بعض، يعني واعي ويعرف الفرق وهؤلاء كلهم ثقات فلا يرق. نعم. فذكر الحديث قال العراق وقد اعترض بأن البخاري أسقط بعض شيوخه في مثل هذه الصورة اللي هو نادر جدا اللي هو عبد الله بن لهيعة، واقتصر على واحد فقال في كتاب الرقاق، طبعا كتاب الرقاق في صحيح البخاري من أجمل ما يكون، وبدأ البخاري بحديث يذهب الصالحون الأول في الأول ثم يبقى حفالة من الناس لا يباليهم الله بالا من صحيح، يقال عن الرقاق ويقال الرقائق لأنها ترقق القلوب. يقول حدثنا أبو نعيم بنصف من هذا الحديث، قال حدثنا عمر بن ذر، قال حدثنا مجاهد أن أباهر، يعني صنع البخاري هو نادر هذا، كان يقول الله الذي لا إله إلا هو، يعني قسم إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الحديث. قال والجواب أن الممتنع إنما هو إسقاط بعضهم وإرادة كل الحديث عن بعضه، فهو بيّن هنا البخاري لأنه حينئذ يكون قد حدث عن المذكور ببعض ما لم يسمعهم، فأما إذا بيّن أنه لم يسمع منه إلا بعض الحديث كما فعل البخاري هنا فليس بممتنع، من البخاري قد بيّن. وقد بيّن البخاري في كتاب الاستئذان البعض الذي سمعه من أبي نعيم، فقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر وحدثنا محمد بن مقاتل، شوف هذا اللفظ الثاني يعني هو لفظ محمد بن مقاتل، قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن ذر قال أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا لبنا في قدح فقال أبا هر، طبعا أبا هر أي يا أبا هر، وجاء أبا هر وجاء أبا هريرة الحق أهل الصفة، طبعا أهل الصفة هم فقراء المدينة أضياف الإسلام، وعدد منهم أبو نعيم في الحلية 400 وكان أحيانا تجاوز من 70 إلى 150، يعني هم يتواجدون لكن أحيانا لما يجد عمل، وكان أغلبهم قراء كان يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم الناس، وهذا من الأدلة على أنه ينبغي أن يقوم ثمة جماعة يعلمون الدين لأجل تبليغه ويفرغون لهذا كما حصل في هذه أبا هر. طبعا أبو هريرة كان يعني العريف عريف أهل الصفة كما وصفه الذهبي في السير، أبا هر الحق أهل الصفة فادعهم إلي، قال فأتيتم فدعوتم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخل. طبعا كان سلم حين يوزعهم على الصحابة كما في الحديث رقم 602 لما أفتى المجموعة مع بشر الصديق وذهبوا وتأخر الصديق مع النبي، فجاء الصديق إلى بيته فوجدهم لم يأكلوا فغضب وجدع الرواية تقول فجدع يعني فاتتني اللفظة الأخرى، فسب عبد الرحمن وحلف أن لا يأكل، ثم هؤلاء لم يأكلوا حتى تقول زوجة الصديق تقول فوالله ما رفعنا لقمة إلا ربت التي تحتها، تقول لا وقرة عين، فوالله ما رفعنا لقمة إلا ربت التي تحتها، فحصلت يعني دلالة من دلائل نبوة النبي في بيت الصديق. طبعا العين صاحب عمدة القارئ اللي من أهل هذه المدينة يقول من غاب عنتاب يقول فيه جواز القسم بغير الله، قالت وقرة عين، لكن قرة عين هو الله سبحانه وتعالى، قرة عين كل مؤمن. نعم أحسنتم. فهذا هو بعض حديث ابي نعيم الذي ذكره في الرقاق، واما بقيه الحديث فيحتمل ان البخاري اخذه من كتاب ابي نعيم وجاده او اجاده او سمعه من شيخ اخر غير ابي نعيم، اما محمد بن مقاتل او غيره ولم يبين ذلك بل اقتصر على اتصال بعض الحديث من غير بيان، ولكن ما من قطعه منه الا وهي محتمله، لأنها غير متصلة بالسماع إلا القطعة التي صرح في الاستئذان باتصالها. نتوقف إلى هنا بإذن الله، وغدا نأخذ النوع السادس والعشرون، آداب المحدث. ماذا أجاب الإمام البدر بن جماعة؟ قال له إنه تعب ليس وراءه إرب، وعليك بالحديث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.